الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. الحديث الحادي عشر. عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، الخلاء يقصد بذلك مكان قضاء الحاجة، وسمي مكان قضاء الحاجة بالخلاء لأن الخلاء المكان الفضاء الواسع البعيد يذهب إليه لقضاء الحاجة، وهذا من باب التوسع الدلالي أن احنا نسمي المكان باسم ما يقضى فيه الايه؟ الحاجة. طيب، كان إذا دخل الخلاء، والخلاء يسمى أيضا بالكنيف، والكنيف المكان المعد لقضاء الحاجة. كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم، اللهم يعني يا الله، اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بك من الخبث والخبائث بضم الباء، وضم الباء جمع خبيث، الخبث جمع خبيث، ويمكن أن تكون بتسكين الباء الخبث، والخبث يقصد به القذارة أو نحو من ذلك، لكن الخبث بضم الباء جمع الخبيث يقصد به ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، والخبيثة إناث الشياطين. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى من الشياطين ذكرانا وإناثا. طب إيش معنى؟ لأن مكان قضاء الحاجة ده هو مكان الشياطين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من ذلك صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عشر. قبل أن أنتقل لهذا الحديث، إحنا عندنا الخلاءات ليست فضاء، ولكن أصبح عندنا دورات المية الفرنجي زي الكرسي تقعد عليه زي الباشا كده، فكيف تقول هذا الدعاء جنبك الحوض والدش والبتاع؟ مكان النجاسة هو مكان هذا الكرسي، فيجوز وأنت تنزع الثياب أن تقول هذا الدعاء، يعني ما تقولش الدعاء وأنت لسه داخل إيه؟ من الباب، لأن المكان كله ليس بمكان قضاء الحاجة، وإنما تقول هذا الدعاء عند قضاء الحاجة، فعندما تنزع الثياب لتقضي الحاجة تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحديث الثاني عشر. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط، والغائط اللي هو مكان قضاء الحاجة، ويقصد بذلك إذا قضيتم حاجتكم، إذا أردتم البول أو إذا أردتم التبرز، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروه، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يبقى هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا نستقبل وألا نستدبر القبلة ببول ولا براز، ولكن نشرق ونغرب. هناك كلام في مسألة استقبال واستدبار القبلة ببول أو غائط، هل هذا يحمل على التنزيه أو يحمل على التحريم؟ هناك أقوال في هذه المسألة، وهناك من فصل، وسيأتي بإذن الله تعالى بسط يسير في هذه المسألة بعد ذلك. ولكن الصحابة كانوا يجتهدون في ذلك، ولذلك في حديث أبو أيوب الآخر أنه لما فتحوا بلاد الشام ووجدوا المراحيض المعدة لقضاء الحاجة، المراحيض اللي هي زي عندنا كده معدة لقضاء الحاجة، ولكن أيام زمان كانت الدرات المية تحت في برميل، وكلام ده لازال موجود في بعض القرى وفي بعض البلاد، تجد برميل تحت، يعني الفتحة بتنزل في برميل، والبرميل ده بقى معمول له صرف، صرف بقى على أي جهة بقى، صرف على أناية، صرف على في الأرض، في أي مكان، ده لازال موجود في بعض الأماكن. فلعل هذا هو الذي كان موجودا في بلاد الشام، إن المراحيض كانت في داخل البيوت أو في داخل البنايات، وكانت القبلة فيها تستقبل أو تستدبر، فكان الصحابة لا ينتبهون، فإذا انتبهوا شرقوا أو غربوا أي انحرفوا واستغفروا الله، وجدوا ذلك شيئا يستحق الاستغفار، سيأتي بص ذلك قريبا. الحديث 13 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة أخته اللي أكبر منه، رقيت يوما على بيت حفصة، وحفصة دي مين؟ زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. رقيت أي طلعت، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. في بعض الناس قالوا نجمع بين الحاجات ازاي، ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال واستدبار القبلة ببول او غائط، وده عبد الله بن عمر بيثبت انه كان مستدبرا الكعبة مستقبلا الشام. فمنهم من قال بان القول للعامة والفعل يخص النبي صلى الله عليه وسلم، وده مسلك بعض الأصوليين، إن إذا تعارض القول والفعل فإن الفعل خصوصي للنبي صلى الله عليه وسلم والقول عام للأمة، ولكن أفضل الجمع ما أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الجمع التفريق بين قضاء الحاجة في الفلوات الفضاءات وبين قضاء الحاجة فين؟ في البنيان. فإذا كان قضاء الحاجة في الأماكن الواسعة، في الأماكن الواسعة، إذا كان هذا في الأماكن الواسعة فإن الأمر على، فإن الأمر على إيه؟ على أصله، فإن الأمر على أصله، فإن الأمر على أصله. أما إذا كان في البنيان فإن الأمر ينزل، يكون للكراهة أو يكون للتنزيه، يكون للكراهة أو يكون للتنزيه. وهذا التفصيل هو مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عن الجميع. والأولى إن الناس لما تيجي تفصل البيوت يقولوا للمهندس اللي هو يرسم البيت خلي بالك ما تخليش الدورة مستقبلة أو مستدبرة لإيه؟ الكعبة، يعني الخروج من الخلاف أولى. الحديث 14 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، إداوة، الإداوة إناء من جلد يوضع فيه الماء، إداوة من ماء، وعنزة، مش وعنزة، العنزة اللي هي المعزة، لكن العنزة اللي هي العصا في رأسها رأس مدببة تغرس بين يدي المرء من أجل أن يصلي إليها، زي الرمح القصير، زي الرمح. فأحمل أنا وغلام النحوي، نحوي يعني إيه؟ مثلي، كلمة نحوي يعني مثلي، لا يقصد بالنحو أي القصد، ولكن يقصد بالنحو أي مثلي. فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء، يستنجي بالماء، أي يقطع الغائط أو الخارج من بول بالماء. الحديث 15 عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، سواء كان ذلك بول أو براز، ولا يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء، وهذا دليل على أن التنفس يكون خارج الإناء. الإنسان عندما يشرب لا يعب عبا، وإنما يتنفس خارج الإناء مرتين أو ثلاث مرات. يا ترى هذه النواهي محمولة على التحريم أم على الكراهة؟ المسألة فيها نزاع، وكلام الجمهور أنها ليست محمولة على التحريم، ليست محمولة على التحريم. الحديث 16 وبه الختام عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان فيه كبير، إنهما لا يعذبان وما يعذبان فيه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. متفق عليه. قول عبد الله بن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، هذان القبران قبران لمسلمين، ليس لمشركين وإنما لمسلمين، وهناك روايات أو ألفاظ أخرى تدل على هذا المعنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان، وهذا دليل على أن الله تعالى يطلع نبيه على ما لم يطلع عليه أحدا من خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. وعذاب القبر يسمعه كل الخلائق إلا الثقلان، الإنس والجن ما بيسمعوش عذاب القبر، ودي من رحمة ربنا عز وجل، لأن هذا هول كبير هول كبير لما يجي بعض الحمقى يقول لك ايه، طب احنا عاوزين نشوف عذاب القبر ده، ويطلعهم بعض الجثث وما تلاقوش حاجه، يقول لك دي خرافه، دي خرافه. في المقابل اتى بعض الجماعه المسلمين بقصص علشان يبينوا ان المساله دي حقيقيه. فيجي واحد مثلا وشه ده ضلمه، نصه ضلمه، يقول لهم انتوا عارفين يا جماعه، يقف بقى في المسجد، تعرفين وش ده اللي حصل له كده؟ يوم من الايام كنت ماشي وبعدين سمعت صوت في قبر، فبصيت بجنبي كده فاذا نار طلع من القبر راحت حرقان، ومن ساعتها ولا نفعت فيها، لا عملت فيها 16 عمليه تجميل لغايه لما فلست وما عادش معي ولا قرش، وبرضك المساله مش نافعه. طبعا ده عشان ايه في الاخر ايه؟ يجيب المقصود ما عادش معاه فلوس خالص، وضيع كل الفلوس في عمليه التجميل وما نفعتش. فيريد ان يثبت معنيين، المعنى الاول عذاب القبر وان هو حقيقي وان هو ذاقه وشافه، والمعنى الثاني بقى يلا هزوا جيوبكم بقى. وغالبا ما تهتز الجيوب لان القلوب قد اهتزت. فدي قصص بنسمعها عشان يقول لك. واحد تاني عنده كده نقرة في راسه. ايه النقرة دي؟ يقول لك ان النقرة دي هو اراد في يوم من الايام يقعد في القبر عشان يعني يتصور، وكان في قبر تاني فوق منه، فنزلت نقط من القبر اللي فوق منه على راسه، نقطتين، النقطة دي كأني ولع في دماغه، طلع جري، والمكان النقرة دي بقى تلاقي نقرة مثلا طولها سنتي ونص بسبب النقطتين اللي وقعوا فوق دماغه دول. طبعا الناس بقى بتضج في المساجد، احنا كنا صغيرين كنا بنسمع قصص دي، قصص كتيرة قوي. طبعا اليومين دول بقى الناس بقوا متسقفين وبقوا خلاص ما عادوش بيصدقوا من الكلام ده، بس احنا كنا بالفعل بنسمع مثل هذه القصص العجيبة. قوله وما يعذبان في كبير، كلمة في فيها معنى السبب. دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب قطة، يبقى وما يعذبان في كبير أي عذابهما ليس بسبب أمر كبير. أما أحدهما، أحد المعذبين، فكان لا يستتر من البول. في هناك لفظ كان لا يتنزه من البول. التنزه من البول أي ما كانش بيستنجى، كان لا يقطع الخارج من البول، يتبول وخلاص، لا يستعمل مية ولا حجر ولا بيت كلينكس ولا أي حاجة، زي البهايم كده. في هناك ناس مسلمين كده للأسف، يعني في هناك ناس كده يتبول وخلاص، وراجل كبير قد العمود ده وبيعمل الكلام لأنه جاهل، وبعضه بيبقى عارف بس بيعرض دماغه، يقول لك يعني ماشي. فهذا الذي يستهين بالاستنجاء والطهارة وقطع البول بالماء أو غير ذلك، هذا المستهتر متوعد بالعذاب في القبر. طيب والتاني أو اللفظ لا يستتر، إن بعض الناس ممكن يقضي حاجته أمام الآخرين، بيحصل كتير، والشباب يعني لا سيما في المدن الجامعية وفي المراحيض العامة ما يهمهمش، ممكن يتبولوا قصاد بعض، وهذا قبيح جدا، وهذا شبيه بفعل بني إسرائيل. جماعة اليهود كانوا يعملوا الكلام ده وربنا لعنهم. فينبغي لشباب المسلمين أن تطيب أخلاقهم وأن تهذب طبائعهم وأن يكون شرع الله تعالى سائدا في حياتهم. طيب دي الأولان، كان إما لا يقطع البول وإما أن هو يتبول أمام الآخرين ولا يستر نفسه. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة هي نوع من الكذب، كذب مساوي قوي برضه، كذب يساوي كالإفك، ولكن فيه تحسين لللفظ المنقول. يعني واحد يوقع الدنيا باللفظ المنقول، يعني ممكن واحد يوقع ويحدث الوقيعة بسبب النميمة، فالنميمة نقل الكلام الحسن بقصد الإفساد، والمقصود بالحسن هنا الحسن في اللفظ مش الصدق. يذكر بأن هناك عبد قوي جدا أراد سيده أن يبيعه بثمن بخس، يعني يبيعه مثلا ب5 جنيه، يعني لو جبت كلب بلدي هتشتريه ب100 جنيه، على الأقل تبيع له بتوع طب بيطري يعملوا عليه عمليات ويتدربوا عليه يدوب. يبيع عبد كبير ب5 جنيه، يعني أرخص من الكلب. فجاء واحد قال له أنا أشتري العبد، قال له بس المشكلة أنه يكذب كذبا يفسد بين الناس فيه. قال له ما يهمكش أنا هربيه أنا وأظبطه. اشترى الأفندي الكذاب الضلالي ده. المهم قعد 2 3 أيام، وبعدين تلاقى الراجل بيطلع، الراجل ده راجل تاجر فبيطلع في أوقات كتيرة من البيت، يعمل إيه؟ قال للست بتاعت البيت يا سيدتي أتعرفين أين يذهب زوجك؟ بتروح فين؟ إنه يتاجر ويسافر. تاجر ويسافر إيه؟ إنه قد تزوج امرأة أخرى. تزوج امرأة أخرى؟ قال وأنا أعرف. كيف تستطيعين أن تصرفيه إليك؟ المرأة الجاهلة قالت طبعا أعمل إيه؟ قال لها ما عليك إلا أن تأتيني بشيء من شعر رأسه أو لحيته أو صدره، أي شعر منه كده هاتي لي أي شعر منه وأنا هعمل لك حجاب وأطر هيبقى ركع تحت جزمتك. ست الجاهلة قالت ماشي. راح قال له يا سيدي والله إنه يحبك ولكن مشفق عليك. مما لا سامحني. قل والله لا أستطيع أن أقول. والرد بقى إيه؟ يتبت. والراجل بقى يقول طب قول طب عشان خاطر بتاع حاجة لا يمكن بتاع. المهم في الآخر لما نشف ريقه قال له إن زوجتك تخونك في الفراش، وقد اتفقت مع عشيقها أن تقتلك الليلة، هي تقتلك الليلة فاحذر منها وانتبه. الراجل بقى جاب سيف وحطه تحت المخد. هي جت بالليل بقى وهو هينام ومعها مقص علشان تقطع شوية شعر من راسه ولا مش عارف ايه. التاني بقى نايم وعين كده وبيفتح عينه ويقفل لها دخل بتتسحلب كده، لقيت لما اقتربت منه راح فاز وراح ضربها بالسيف قتلها. انظر ادي القصة، ادي النميمة، المشي بين الناس للإفساد، دي النميمة. ولذلك الراجل سيده كان بيبيعه بكام؟ ب5 جنيه، أرخص من ثمن الكلب البلدي، عشان مصيبة مسيحة. ولذلك حسن الخلق نعمة والأدب نعمة. حسن الخلق نعمة والأدب نعمة. يعني لو الإنسان لا يقاس بضخامته ولا بشاربه ولا بغرض صوته ولا بمقامه ولا بشرفه، وإنما عزه وشرفه بعد الدين في حسن الخلق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. يبقى عندنا 2، واحد مستهتر في مسألة البول والطهارة، والثاني يمشي بين الناس للإفساد، ما بيقولش كلمة حلوة، مفسد. النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما مسلمان أخذ جريدة ربة فشقها نصفين فغرزا، أي غرسا، في كل قبر واحدة، في كل قبر واحدة. في أثر أبو مسعود أنه غرز في جهة الرأس، وهذا الأثر إسناده صحيح، يعني كان الغرس من جهة ليه؟ من جهة الرأس ليس من جهة الرجل. فغرز في كل قبر واحدة. فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا يرحمكم الله؟ قال لعله يخفف عنهما، وفي لفظ يرفه عنهما، يخفف يبقى هما يعذبان، ويرفف يرفف من الايه؟ من الرفاهة، يبقى لعله يخفف عنهما هذا العذاب أو ييسر عنهما هذا العذاب ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. هل يستفاد من ذلك إن احنا نحط الزرع ونزرع النخل قدام الشجر، أم هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة فيها نزاع، والقول الراجح أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لعدة أمور. الأمر الأول أن الله تعالى أطلعه على حالهما، وليس هذا لأي أحد. نمرة اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع غيرهما، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم دفن ناس كتير ومر على قبور كتيرة، فلماذا لم يكرر هذا الصنيع؟ فهذا يدل على خصوصية هذا الفعل. الأمر الثالث، ما زال الصحابة يدفنون بعضهم البعض ويدفنون أولادهم ونساءهم، ولم يثبت أن أحد منهم فعل ذلك. فلعل القول الراجح في المسألة أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فائدة حكاية الخلاف أن أحدا لو فعل ذلك لا نرميه بالبدعة والابتداع ونحو من ذلك. طيب لماذا الجريدة الردة؟ لماذا الجريدة الردة؟ لأنها تسبح الله عز وجل، لأنها تسبح الله عز وجل، وهذا فيه دليل أن الميت ربما يستفيد من ذكر الله تعالى إذا سمعه، وليس معنى ذلك احنا نقرأ القرآن على المقابر، فهذا لم يثبت. والآثار الواردة عن عبد الله بن عمر وغير ذلك أنه قرأ قل والله أحد المعوذات، هذه آثار لا يصح منها شيء، مع أن القرطبي ذكرها في التذكرة وابن القيم ذكرها في حاد الأرواح، ولكن هذه الآثار لا يصح منها شيء. والذكر قد يكون الدعاء، فالدعاء من جملة الذكر، وهذا أفضل الذكر بالنسبة للميت. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل عند القبور إلا الدعاء، ادعوا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت. وكما صلم إذا أتى المقابر يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعود إلى الجريدة الربة. لماذا ربة؟ لأنها تسبح. وهناك أثر صحيح عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه أنه أكل على خوان، الخوان اللي هي المائدة المصنوعة من الخشب، فقيل له يا أبا الحسن هل سبح هذا الخوان؟ هل سبح هذا الخوان؟ قال لقد سبح مرة، يقصد قبل أن يقطع وييبس وكان لازال أخضرا سبح هذا الخوان. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يهيئ لنا